النبي صلى الله عليه وسلم بنتكلم مع بعض في الأحكام التكليفية في تعريفها وفي أقسامها. أخذنا الواجب مع بعض وقسمنا الواجب إلى الواجب باعتبار وقته، وإلى الواجب باعتبار فاعله، وإلى الواجب باعتبار التعين وعدمه، وإلى الواجب باعتبار التحديد وعدمه. فقسمنا مرة الواجب باعتبار وقته إلى واجب مطلق وواجب واجب مقيد باعتبار وقته، وقلنا ما دام في واجب مقيد فهذا الواجب المقيد من حقه أن ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق. ده بالنسبة لتقسيم الواجب باعتبار وقته. واتفقنا إنه الواجب المقيد سواء كان واجب موسع أو واجب مضيق هو الذي سيتصف إما بالأداء وإما بالقضاء وإما بالإعادة، وبالتالي يتأتى على كلامنا إن الواجب الموسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والواجب المضيق كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هو الأداء والقضاء والإعادة. وبعدين اتكلمنا في الواجب باعتبار تعينه وعدمه إلى واجب فرض عين وإلى فرض كفاية. اتكلمنا برضو باعتبار التحديد إلى واجب محدد وواجب مخير. وبعدين بعد كده اتكلمنا في أقسام المندوب. بعد تعريف المندوب اتكلمنا في أقسام المندوب، وقلنا مع بعض إن المندوب ينقسم إلى قسمين، مندوب مؤكد ومندوب غير مؤكد، وهو يساوي بالضبط السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة. تمام، هنيجي نتكلم في الحكم التكليفي اللي بعد كده وهو الحرام. الحرام، واحنا عرفنا مع بعض اما نيجي نعرف الحرام هنقول عليه ايه بقى. لو احنا حبينا نعرف الحرام طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا، طيب كويس، طلبا جازما. الفقهاء اما يجي في المصطلح الفقه ما بنعرف الحرام في الفقه ما بنعرفوش زي ما بنعرفه فين في الاصول، وهكذا الواجب وهكذا كل ده. أما بنعرف الحرام بنعرفه باعتبار حكمه، وكذلك الواجب وكذلك بنعرفه في الفقه باعتبار حكمه. يعني إزاي أقول الحرام هو ما يذم فاعله، أو نقدر نقول ما يعاقب، بس بعض الأصوليين أو بعض الفقهاء بيقول أما تقول ما يذم أحسن من أنت تقول ما يعاقب. ليه؟ لأني قد يغفر الله له بدل يعاقب ما يذم بالذات، يذم بالذات من الذم يعني ضد المدح، فهو مذموم اذا فعل المحرم. لكن يا ترى هل يعاقب؟ دع علمه الى الله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لذلك استحب بعض العلماء إن احنا بدل ما نقول ما يعاقب فاعله نقول ما يلزم فاعله. العكس الواجب، أما تيجي تعرف الواجب في الفقه هتعرفه بإيه؟ يساب فاعله وإيه بقى؟ يساب فاعله وإيه بقى؟ الواجب. الواجب اما نعرفه ويعاقب تاركه ويذم ما يذم تاركه. ما يذم تاركه. طيب اما اجي اقول المندوب، ولذلك دي اما اجي اقول ما حكم الواجب هتقولي لي الكلام ده، ما حكم المحرم هتقولي لي الكلام. هم الفقهاء بيعرفوا بالحكم، بيطلقوا بياخدوا الحكم ده ويخلوه هو التعريف. ترفع صوتك احسن، انا بسمع المحاضرات بالعربي، ارفع الصوت شويه يعني المحاضره الاخيره ممكن تسمعها والله. طيب لا مفيش مشكله، انا ما برفعش الصوت لان انا بحاسس ان انا لو رفعت الصوت هيبقى في رعونه وايذاء، نظرا لان يعني العدد مش كبير يعني. حاضر. ده بتاع حضرتك؟ ده طيب كذا. لو انا عرفت المندوب في الفقه هعرفه بالايه؟ هعرفه بالحكم، لاني اما اجي اعرف المندوب في الاصول هعرفه اقول عليه ايه المندوب في الاصول. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ايه حكم المندوب بقى؟ تمام، بنقول ويلام بس او يعاتب تاركه. تمام، هو ده تعريف المندوب. الحكم ده هو في الاصول هو التعريف في الفقه، ما يساب فاعله ويعاتب او يلام تاركه. تمام، هاجي بعد كده لمسألة الحرام، وحضرتك عرفت الحرام في الأصول بأنه ما طلبه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. تمام، تعريف الفقه بالحكم، تعريف الأصول بتسمى تعريف بالإيمان، تعريف بالماهية، لا مش بالرسم، تعريف بالماهية، تعريف يعني بحقيقة المحرم. إيه حقيقة المحرم؟ ما طلبه الشارع طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما هو حضرتك، ما هو كده لو احنا ناقشنا التعريف ده هنقول ان في تكرار. ليه؟ لان حضرتك قلت جازم، طب هترجعي تقولي على وجه الوجوب ليه؟ ما هو الجازم هو الحتم، تقصد انت عايز تقولي الحتم والالزام، هو الحتم والالزام هيساوي الجازم. طيب ايه هي الفاظ التحريم؟ يعني ايه مساله الفاظ التحريم؟ يعني كيف عندما نستقرئ القران والسنه كيف نستخرج منهما الاشياء المحرمه؟ لابد من امور او علامات او امارات تدل على التحريم، دي اسمها الفاظ التحريم. اول حاجه في الفاظ التحريم هو لفظ التصريح بالحرمه او عدم الحل، العكس الحرمه او عدم الحل. ولذلك القران الكريم يقول حرمت عليكم امهاتكم، وايه تاني مين يقدر يجيب لفظ فيه حرمه؟ لا، رفض التصريح بالتحريم الاول زي ايه؟ لا ده مش تصريح بالتحريم، التصريح بالتحريم يعني ماده حرمه الماده، او عدم الحبل اللي هو عكسها. حرم، تمام. حد عنده ايه تانية او حديث؟ حرمت عليكم الماده. طيب عدم الحبل انا بناقش الحته بتاعه التصريح بالتحريم، عايزين مثال ليه. حرم عليكم الفواحش، انما حرم عليكم ايه؟ الفواحش ما ظهر منها ما ظهر منها وما بطن. ماشي، عايزين بقى تصريح بعدم الحل. لا لسه في الحل اللي هو الاجتناب. لا يحل لكم اي ايه؟ عدم الحل، عدم الحل الماده دي لا يحل مثلا. لا يحل لكم ان تفعلوا من بعد ولا انت بدل بهن من ازواج. تمام، زي ايه تاني؟ لا يحل لكم ان ترثوا النساء قرنا. لا يحل لكم ان ترثوا النساء قرنا من السنه. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب الا بطيب نفس منه، والثانيه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. طيب فده كله يدل على التحريم. يبقى عندنا اول لفظ من الفاظ التحريم التصريح بمادة التحريم أو عدم الحل. ماشي، رقم اثنين النهي غير المقترن بما يصرفه إلى الكراهة. في نهي بس مش مقترن بحاجة، وإحنا متفقين إن النهي المجرد يدل على التحريم. زي إيه بقى النهي؟ تمام، لا تقربوا الزنا. ايه تاني؟ ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا كل. تمام، يبقى كل الايات دي غير كل نقول النهي ده غير مقترن بما يصرفه الى شيء اخر من الكراهه، يبقى نهي مجرد، فالنهي المجرد دل على التحريم. تمام، طيب ده رقم اثنين. رقم ثلاثه في الفاظ التحريم اللي هو نعم طيب فعل الامر ايه بقى؟ يبقى فعل الامر الدال على الابتعاد. كويس، فعل الامر الدال على الابتعاد او الاجتناب، زي قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب ايه تاني؟ دي ماده من ضمن المواد اللي هو فعل الامر. اللي هو فاجتنبوا، ده من ضمن افعال الامر اقصد اللي هي وردت في القران او في السنه، انما يا ترى هل في افعال امر وردت ثانيه بالابتعاد؟ بالابتعاد او الاجتناب او الترك، ما هو ده كله، ما هو ده مش فعل امر، كله اشربوا ولا تسلموا فعل امر، ده نهي، نهي صريح مجرد، نهي مجرد، انما فين افعال الامر الداله على الاجتناب او الترك؟ هو ده دل على الترك، يعني ما تعبديش ربنا بقى. كله اشربوا ولا تسرفوا، الاسراف هنا مش نهي، ما هو ده نهي، ده فعل مضارع، تسرفوا فعل مضارع مش فعل امر. ها في سورة الجمعة ايه؟ اصعب ده ذكر الله ذر البيع، وذروا وذروا البيع، كو انفسكم واهليكم نارا، يعني اتقوا النار، تمام، حلو قوي، جميل، كو انفسكم. نعم كتب ايه بقى؟ وذروا وذروا وذروا البيع فعل امر دال على ترك البيع، يبقى يساوي الحرمه، يبقى يفيد التحريم، يعني ذروا ما بقي من الربا. نعم ذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا، ماشي تمام جميل. ايضا من الفاظ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل، من الفاظ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل. القرآن الكريم قال ايه؟ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللي هيبص على يعني في حاجة في الفقه بنسميها وجه الدلالة، اللي هيبص على الآية يا ترى ايه اللي فيها يفيد التحريم، يعني اما اجي اقول لك كيف افادت هذه الآية التحريم، العقوبة لا تقع إلا لما يكونش عمل شيء مخالف، بترتيب العقوبة على الفعل. ولذلك مثلا الكتابة اللي هي الصحيحة لوجه الدلالة في قوله تعالى فاجتنبوه، أقول هذا فعل أمر يدل على الترك والابتعاد، إذن ده أفاد التحريم. أما في الآية دي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أو الآية أفادت التحريم بترتيب العقوبة على الفعل، فاللي هيفعل أكل أموال اليتامى ده هيترتب عليه إنما يأكلون في بطونهم نار. طيب والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، هذه العقوبة ترتيب العقوبة على الفعل، فاجلدوهم، مع إن اجلدوهم هي فعل أمر بس مش دل على الابتعاد، هل اجلدوهم دل على الابتعاد؟ اجلدوهم دل على الترك، مش دل على الترك. أما إحنا استفدنا تحريم القصف منين؟ والذين يرمون المحصنات إلى آخره، استفدنا تحريم القصف منين؟ من ترتيب العقوبة على الفاعل، على الفعل يعني. فاجلدوهم 80 جلدة، تمام. طيب ده بالنسبة لألفاظ التحريم أو الألفاظ الدالة على الحرم. هاجي بقى لأقسام المحرم أو أقسام الحرام. الحرام ينقسم إلى قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. إيه الفرق بين الحرام لذاته والحرام لغيره؟ الحرام لذاته هو المحرم لا لكونه وسيلة إلى شيء آخر، وإنما لما فيه هو من الأضرار والمفاسد سواء كانت مادية أو معنوية. يبقى الحرام لذاته أنا أفهمها كده إن هو مش محرم تحريم، أنا هقول لحضرتك تكتبي بين قوسين كده المحرم لذاته هو المحرم تحريم مقاصد. هنرجع بقى نطبق على الكلام القديم، هو المحرم تحريم مقاصد. ليه؟ لأن احنا في المقاصد بنقسم الحرام لقسمين، محرم تحريم مقاصد ومحرم تحريم وسائل. فالمحرم تحريم مقاصد هو المحرم لذاته. ليه لذاته؟ لما فيه، لما في داخله من الأضرار والمفاسد. زي ايه؟ زي حرم، زي حرمة الربا، زي حرمة الزنا، حرمة أكل الميتة، حرمة القتل، دي كلها اسمها محرمات لما فيها من الأضرار الداخلية الجسيمة فيها. طيب ده المحرم لذاته. العكس بقى المحرم لإيه؟ أيوة المحرم لغيره. لا تحط بين قوسين محرم تحريم وسائل. عدم غض البصر. مثل زي غض مثلا عدم غض البصر اللي هو إطلاق البصر أو اللي بنسميه النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة. ده اسمه محرم تحريم وسائل. يعني لكونه وسيلة إلى أمر آخر أشد فحشا منه. تمام. طيب إذا كنا بنقسم الحرام لقسم إذا فيه كمان منصوص عليه باللفظ وهو برضو المحرم لغيره هنجد فيه كتير من النصوص. برضو القرآن الكريم في الآية اللي احنا لسه قايلينها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما حكم البيع وقت صلاة الجمعة؟ حكمه ايه؟ حرام. بس يا ترى محرم من فوق من لذاته ولا محرم من لغيره؟ المحرم تبع انهي قسم؟ محرم تحريم وسائل مع انه منصوص عليه. ليه؟ لكونه وسيله الى الاشتغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ ما دامت المساله هي قضيه الاشتغال يبقى مش واقفه على البيع بقى. فرضنا ان واحد ما باعش بس واحد قاعد على القهوة، واحد ما باعش بس واحد قاعد في البيت، واحد ما باعش بس أجر أو عقد عقد نكاح في هذا الوقت أو غيره، ما كل ده اشتغل عن ذكر الله، فهو يكون من باب مفهوم الموافقة بالنسبة للآية، يعني هو يحرم كل هذه التصرفات لما فيها من الاشتغال. طيب السؤال الطبيعي احنا ليه بنتعب نفسنا ونقسم المحرم الى هذين القسمين؟ ما دام ده حرام وده حرام، ده قاسم اللي هيعمله وده قاسم اللي هيعمله. طيب يبقى نقدر نقول احنا بنقسمه مثلا رقم واحد درجات العقوبه دي حاجه. مفيش شك ان المحرم تحريم مقاصد اسمه اشد من المحرم تحريم وسائل، بما ان المقاصد هي او بما ان الوسائل هي اخف من المقاصد زي ما احنا اتفقنا في مقاصد الشريعه. ما دامت الوسائل اخف بدا عقوبته اقل، المحرم من تحريم وسائل عقوبته اقل. طب ايه بما يفيدنا هذا التقسيم ايضا؟ نعم. انا لو اضطريت ان انا ارتكب مفسدتين، واحد فيهم محرم لغيره وواحد محرم لذاته، هرتكب المحرم لغيره عشان اطلع المحرم لذاته. ماشي كويس قوي. يبقى عند التزاحم هقدم الايه؟ الاخف. بالظبط. فهرتكب المحرم تحريم وسائل علشان ابتعد عن المحرم تحريم ايه؟ مقاصد. يبقى معنى ذلك ان انا بلغة المقاصد هقدم الاعظم باجتنابه. اقدم الاعظم المفسدة العظمى فين هنا؟ اللي هي المحرم تحريم مقاصد، اقدمه باجتنابه، وبالتالي ارتكب الايه؟ الاخف. بالظبط المفسدة الاخف وهي المحرم تحريم وسائل. طيب ماذا يفيدنا ايضا هذا التقسيم؟ ان الحرام هو نفسه محرم. الوسيلة في الأصل مباح لكنها حرمت لغيرها. ماشي ده كلام حلو بس مش هنستفيد منه عمل. هو كلام مظبوط طبعا، كلام مظبوط 100%، بس أقصد أقول مضمونه ضمن الحاجتين اللي احنا قلناها. هو فعلا هو أصله مباح لكنه حرم لغيره، فالبيع أساسه مباح لكنه حرم لغيره في هذا الوقت. غض البصر حرام. نعم غض البصر حرام. يعني غض البصر حرام مو اصلا مش حلال. استغفر الله. عدم غض البصر الحاجة هتستحلف لك الان. عدم غض البصر تقصد النظر يعني؟ انا بكلم يعني ده في حد ذاته. لا ابدا ابدا، العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. النظر الى المرأة الاصل في الاباحة ولا الحرمة؟ انت لو نظرت لامك حرام ولا مباح؟ مشروع يعني. لو اخواتك، لو عمتك، لو يكون فيهم التخصيص، لانه ما هو بالاصل كده، انما الاستثناء هو مساله النظر بشهوه. هو ده الاستثناء بشهوه، اللي هو ده الاستثناء. نعم في المقاصد التوبه بالحدود، لكن في الوسائل التوبه بالتعزير او الاستغفار لا لا لا لا لا. ما هو مش كل المقاصد بيكون فيها حد ابدا. مش كل المقاصد بيكون، احنا عندنا الحدود خمسه، طيب هل كل محرمات المقاصد الخمسة يعني الربا مرتكب الربا ده عليه حد؟ واحد ارتكب جريمة الربا هل يعاقب بالحد؟ ما يعاقبش بالحد مع ان ده محرم تحريم مقاصد. واحد اكل الميتة مش هيعاقب بالحد بس ده محرم تحريم مقاصد. الحدود قليلة في الشريعة الإسلامية، ولذلك دايما بنقول ان الايه الاصل في الشريعة مش العقاب، ده العقاب جه استثناء في الشريعة الإسلامية بدليل ان مفيش مليون حد مثلا في الشريعة. طيب انا اقول لحضرتك بما يفيدون ايضا هذا التحريم، يفيدنا هذا التحريم يا جماعة في بالنسبة للعقود في امر في غاية الاهمية، وهو ان المحرم لذاته يبطل به العقد عند اجراء العقود. المحرم لذاته يبطل به العقد اذا وجد، انما المحرم لغيره لا يبطل به العقد. ليه؟ لان المحرم محرم لامر خارج عن الموضوع اصلا. والمثال اللي احنا بنتكلم فيه من شويه ده خير دليل، اللي هو مساله البيع وقت النداء. البيع وقت النداء احنا اتكلمنا مع بعض انه حرام طبعا، لكن ماذا لو حدث البيع وقت النداء بالفعل؟ ما حكم هذا العقد؟ صحيح مع الاسم. صحيح مع الاسم. ليه؟ بنقول لان التحريم لامر خارج عن العقد. البيع حلال ما فيهوش مشكله، عقد البيع مظبوط اركان وشروطه كل حاجه، انما جه التحريم لامر خارج ملوش علاقه بالبيع، وهو الانشغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فاذا يفيدنا التقسيم في ان المحرم لغيره اذا وجد في العقود فان العقد صحيح. يعني ايه صحيح؟ يعني ينتج اثره، لكن مع الاسم طبعا. ده معنى كلمه صحيح، يعني ينتج اثره. ده خد الفلوس، الفلوس البائع قبض المبلغ والتاني قبض السلعه، العقد صحيح وان كان مع الاسم والحرمه، بخلاف المحرم لذاته لا ينتج اثرا في العقد، يعني يكون به العقد باطلا. ولذلك ماذا لو باع الانسان ميتا؟ ما حكم بيع الميتة؟ يعني حكم البيع بقى اللي هو الاثر المترتب، احنا نقول العقد باطل. بالظبط. يبقى هيفيدنا ايه حكم بيع الدم؟ طبعا لان دي كلها محرمات ذاتية. نفس القضية حكم بيع الخمر، بيع الخنزير. فاللحوم المجمدة لو ان هي مثلا مش مذبوحة الذبح الشرعي هي ميتة، ولذلك بيعها كله هيكون باطل. فدي ده يجي في حكم بيع شيء محرم تحريما ذاتيا، نقول عليه ان العقد اللي هينتج اثره هنا بالبطلان، يعني كأنه لا اثر لهذا العقد، انعدمت الاثار. يبقى الحاجة الأخيرة دي مهمة في غاية الأهمية إن احنا ناخد بالنا كويس جدا منها، إن تأثير المحرم في العقود. فالمحرم تحريما ذاتيا لا يكون له أي أثر في العقد، يعني ينتج البطلان في العقد، إنما المحرم لغيره ينتج الإيه؟ يعني يكون له آثار العقد صحيحة مع الاسم. عارف موضوع التحريم للذات والتحريم لغيره ده متفق عليه من جميع الفقهاء ولا عند الحنفية؟ لا طبعا مش عند الحنفية، عند الكل، عند جميع الفقهاء. المسألة بتاعت انه عند الحنفية ولا عند الكل، المصطلحات دي واحدة عند الكل، اما الاختلافات بتيجي فين؟ الاختلافات بتيجي في الفروع. يعني زي ما بتكلم مع حضراتكم دايما، في اشياء واضح جدا ان هي محرمة تحريما ذاتيا اذا لا يختلف فيها، زي الميتة، زي الدم، زي الخمر، زي بيع المعدوم اللي هو غير المحقق الوجود في المستقبل، بيع النتاج، بيع حبل الحبلة، بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. دي كلها اشياء متفق عليها بين الفقهاء، متفق على انها محرمة تحريما ذاتيا. وفي الجانب الثاني العكس بالعكس، اشياء متفق عليها تماما ان هي محرمه لغيرها. بيبقى في النص دايما دايره الخلاف، انه في اشياء في النص البعض بيلحقها بالمحرم تحريما ذاتيا فيديها حكمه، والبعض يلحقها بالتحريم بالمحرم تحريما لغيره فيديها حكمه. ودي الدائرة اللي احنا نقدر نسميها دائرة المشتبهات، دائرة المشتبهات اللي هي الأمور المتوسطة بين الواضحات. يا ترى هنلحقها بهنا ولا هنلحقها هنا؟ هي دي دائرة، دايما دي بتكون دائرة الخلاف الفقهي في كل حاجة. دايما الدائرة الوسط بتكون هي دائرة الخلاف الفقهي، إنما دائرة الخلاف الفقهي ما بتكونش في الواضحات. في جزئية مهمة برضو ذكرناها في المقاصد أحب أقولها لحضراتكم بين المحرم تحريما ذاتيا والمحرم لغيره، هو أن المحرم تحريما ذاتيا متى يباح؟ متى يباح المحرم تحريما ذاتيا؟ يباح عند الضرورة. متى يباح المحرم لغيره؟ عند الحاجة، يعني لا يشترط أن يتوفر فيه حد الضرورة. عند الحاجة لا يشترط أن يتوفر فيه حد الضرورة. ولذلك كنت بضرب لحضراتكم مثال كثير من مسألة المرأة الأجنبية عند الطبيب، هي مريضة بس مريضة مرضا حاجية مش مرضا يؤدي إلى الموت، يجوز أن يرى الطبيب مكان الكشف. طبعا في حالة عدم وجود الطبيب الثقة الماهرة الحاذقة، فده يبقى جائز للطبيب. ليه؟ لبند الحاجة، مع انه مش بند ضرورة. لو انه للضرورة يبقى مش هينفع ان الطبيب ينتشر. طول المسافة مش تعتبر ضرورة؟ انا جنبي مثلا ايه؟ مش ضرورة، لا ابدا. الضرورة هي الحد الذي يهلك الانسان عند عدم تناوله، دي اسمها الضرورة. يهلك يعني يموت ينتهي. لذلك الحد القليل جدا من الاكل هو ده حد الضروره اللي الانسان يقدر يعيش بيه. الحد القليل جدا من المسكن اللي يواري عوره الانسان ما يشبه هذا يبقى هو ده حد الضروره. الحد القليل من الدواء هو ده حد الضروره، من الدواء الذي يتجاوز به الانسان الموت. الانسان كل ما يشوف ايه؟ دكتورة بيقول ايه دي كويسة مرة كويس كده، بص لقيت مرة تانية عملت واحدة هتبقى عملت معها مصيبة جامدة. فدلوقتي مثلا يعني مفيش حد قدام الواحد يعني ايه ثقة في مجال النساء مثلا في حكاية التوحيد ده، وخاصة دلوقتي في مشاكل نتيجة الأفعمة والحاجات دي بتعمل والتعرض ببعض الأشياء مش عارفة إيه كده، بتعمل مشاكل في يعني بعد الشهودات دي الطبيعية حتى بالسهولة دي، يعني زي زمان. فدلوقتي إفرن الواحد بقى بيصف في دكتور، هو شوف يا حاجة المسألة دي بنطبقها في الفقه علشان برضو المشقة اللي هي قد تنتاب الإنسان في التفكير والوسواس وغيره، وقد يقع بها في مشكلات نظرا للاحتياط الشديد غير المحمود، هي إن المسألة دي بنطبق عليها إن الحكم للغالب، الحكم للغالب. إلا لو إني خرجت من دائرة الغالب دي بإن أنت تعرفي طبيبة ماهرة ثقة يعني، انما مجرد ان انت سمعت سماع عادي فده مش مؤذن بان احنا نخرج عن الغالب، نخرج عن الغالب. يعني سمعت سماع عادي في واحد قالت لك ان فلانه دكتوره فلانه كويسه، وانت جربتي اكتر من مره دكتوره بيقولوا عليها انها كويسه دي او دي، وبعدين ما حصلش ان ما لقيتيش ان هي كويسه. فالعبرة زي ما بقول لحضرتك الغالب، الغالب في المجال الطبي بالنسبة طبعا لأفهمنا كلنا يعني ان عندنا في مصر مسألة النساء في المجال الطبي يعني متأخرات شوية نظرا لظروفهم يعني الظروف اللي بتنتوي. وبالتالي انا شايف لو ان المرأة راحت لطبيب هنا كما هو الحال في مصر ان الفتوى هتتغير بتغير المكان فده لا بأس. بقول ايه بقى؟ بقول الا لو طلعت من الاصل ده بشيء بدليل. احنا بنستصحب الاصل الا لو وجد دليل اقوى من هذا الاصل يقول ان فلانه دي فعلا كويسه خلاص يبقى حتما بقى نتوجه اليه ما دام في دليل اقوى من الاصل. دليل اقوى من الاصل ده مساله التواتر مثلا الشهره كله بيقول ان هي كويسه مش واحده ولا اتنين كده يعني. في دكتوره كنا نعرفها كان بيقول عليها ما شاء الله شاطره وكله تمام خدت المدام قعدت 8 اشهر على ظهرها في الحمل طلع ما عندهاش حاجه. يعني انت معانا ولا علينا؟ لا انا بقول لحضرتك يعني ان حتى الشهره حتى الشهره اصبحت لا تكفي دلوقتي. انا بقول لحضرتك يعني احنا بهدلنا 8 اشهر وفي الاخر رحنا للدكتور وعرفنا ان مفيش حاجه وان كل الكلام اللي كان بيقوله غلط. ما هي الشهرة بمفهومك برضه عامل ازاي؟ لا حضرتك مشهورة جدا ويعني في شارع الرئيسي ويافطة وكل حاجة هي بقى حظها جت مع مراتك كده. لا أنا أصلا حاجة من الشهرة ما تسوقش سمعة الطبيبة على الفاضي. أنا حاسس بكده طيب بس أنا بتكلم حضرتك إن عموما إن أصبح هو ده الأصل دلوقتي. مثلا أختي مثلا كده بتقول إن هو ممكن يسمع الواحدة مثلا في 6 أكتوبر وإحنا قاعدين هنا في الفرن. لو ان هي فعلا كويسه زي ما حضرتك بتقولي مش في عربيات وفي مواصلات ولا الانسان المريضه هتتضرر بالمشوار خلاص ما لو هتتضرر ده ليها حكم اخر انما هي تمام في مرض جلدي عندها ما فيش ضرر انها تروح 6 اكتوبر او تروح هنا او تروح لا طبعا مساله الولاده انتوا بتتكلموا في دي هتدخل في قضيه تانية وهو ان الانسان هيصاب بمرض اكبر من المرض اللي عنده نظرا للمسافه دي حتى دي حتى لو في طبيبة ثقة في المكان بس في طبيب أقرب منها وهو اللي هينقذها يبقى في الحالة دي الواجب إن احنا هنتوجه إليه. ده من باب الترجيح بين المصالح والمفاسد. مسألة النكاح مثلا اللي هو الخطبة على خطبة الغير دي في المحرم لذاته ولا في المحرم لغيره؟ المحرم لغيره. نعم ليه؟ عشان منصوص عليها؟ طب ما احنا لسه بنجيب كل حاجة منصوص عليها لحد الوقت ما خالفناش النصوص يعني ما خرجناش عن دائرة النصوص دي محرم لغيره ما هو اللي لذاته الأصل انه منصوص عليه انما احنا بنفهم انه لذاته ازاي او لغيره ازاي لذاته زي ما بقول لما فيه من الأضرار اللي فيه انما لغيره لانه وسيلة الى شيء اخر اعظم منه ضرر لغيره. الخطبة على خطبة الغير النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه في الاخر فانكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم ده فيه من تقطيع الارحام فيه من البغضاء فيه من اثاره الشحناء بين الناس فقول وسيله هو وسيله الى هذه الاشياء فهو محرم تحريم وسائل ولذلك ما حكم الخطبه على خطبه الغير اذا تم النكاح واحد خطب على خطبه اخيه وتم الزواج من هذا الرجل الذي خطب على خطبة أخيه هل حلو قوي إذن ده كل المنحة اللي احنا بنتكلم فيه دي يا جماعة منحة جمهور الفقهاء ان ده كله هيكون صحيح النكاح صحيح بس مع الايه مع الاسم واللي انا بقوله ده كله خلافا للإمام ابن تيمية في هذه المسألة لأن الإمام ابن تيمية يساوي بين المحرم لذاته والمحرم لغيره في بطلان العقد أيا كان نوع العقد سواء كان هو النكاح أو طلع البيع أو الإيجار أيا كان يعني الواحد ضعف في صلاة الجمعة يبقى هو ابن تيمية رؤية الإمام ابن تيمية أو فلسفته في الموضوع ده إيه؟ إن النهي يقتضي الفساد ما دام الشرع نهى فهذا كاف لاقتضاء الفساد يسوي بين المحرم لذاته والمحرم لغيره في بطلان العقود. مش حين تريد برضو منعك الحنابلة؟ لا لا، هو من هو أقرب إلى منهج الحنابلة، لكن ابن تيمية له رأي عن الحنابلة أشد في هذه المسألة. شد منه كمان؟ آه. سنة خدنا مع عدلتك كل بيضغط الرسالة. إنه كانوا برضو يعتبروه تقريباً للحنابلة. النكاح؟ لا، اللي هو العقد هو البعض بقى، البعض من الحنابلة قال كده فعلا، إنما أنا بدي لحضراتكم رؤية ابن تيمية للموضوع كله، إنما البعض اللي حضرتك بتقولي عليه ده هو قال الكلام ده في مسائل، مش في كل المسائل، إنما ابن تيمية إداها قاعدة عامة، قال النهي يقتضي الفساد، طلع النهي محرم للذات، طلع النهي محرم لغيره ويقتضي الفساد، ولذلك ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا؟ واحد زور اوراق رسميه وخد الشقه من واحد زورا وبهتانا وبيصلي فيها عادي كالعاده، الصلاه دي زيه زي غيره، ايه حكم صلاته في هذه الشقه او في هذا المكان؟ الصلاه صحيحه مع الاسم. الصلاه صحيحه مع الاسم دي ليه قلنا الصلاه صحيحه مع الاسم؟ لاني اذا النهي عن الصلاه في الارض المغصوبه الاول، اول حاجه نقولها نهي لذاته ولا نهي لغيره؟ نهي لغيره، وبالتالي رتبنا عليها بقى، رتبنا عليها ان الصلاه صحيحه مع الاسم، وده برضو رؤية الجمهور، رؤية الجمهور، إنما يتبقى الرأي اللي بيقول إن الصلاة باطلة تغليبا لجانب الفساد. وبالبعض من الفقهاء يعني، لكن أنا بقول دايما ابن تيمية ليه؟ لأن ابن تيمية دي الرؤية بتاعته في كل النهي، يعني متشدد في الحتة دي، ما قدرش هو متشدد بس رؤيته يعني، هو يعني نقدر نقول هو اشد الاراء في المساله دي. حضرتك معلش، هو الصلاه في الارض المغصوبه دي وسيله ليه؟ الصلاه الاول لوحدها يعني مشروعه، اذا الصلاه دي بذاتها مشروعه، لكن لما اقترن بها امر خارج عنها صارت غير مشروعه. إيه الأمر الخارج عنها؟ هو كونها في الأرض المغصوبة، فالوسيلة المحرم لغيره قد يكون وسيلة مباشرة وقد يكون محرم لأمر مقترن به. طب إذا كانت بتقبل الصلاة في ديار الكفر، نعم، مش هتقبل في الأرض المغصوبة؟ يعني اللي صلى في الكنيسة بقى يعني كان مقبول برضه؟ هو الفرق شاسع بين الارض المغصوبه وبين الكنيسه. هل لما دخل الكنيسه دي كان غاصب الكنيسه؟ لا. طيب اللي بقى زيه زي اللي بيصلي في امريكا، زي اللي بيصلي في المانيا، زي اللي بيصلي في اسرائيل. الصلاه لها اجرها لوحدها والسرقه لها اجرها لوحدها. ما هو لذلك قال ان الصلاه صحيحه بس مع الاسم، يعني هو هذه الصلاه تجزئه وان كان الاولى ان يعيدها. وكلمه تجزئه او كلمه صحيحه معناها ايه؟ منفصل عن الاسم، الاسم ده على الذنب اللي هو عمل بالاتصال. لو القضية كده كان هياخد على الصلاة الأجر كامل، إنما هو لن يأخذ على الصلاة الأجر كاملا، إنما هياخد على الصلاة أدنى الأجر، أدنى الأجر الذي يؤدي إلى صحة تلك الصلاة، إنما مش كمال الأجر. ويأسم بالصلاة في هذا المكان بكونه موجودا في هذا المكان. نفس القضية بس هي الحج صحيح مش مقبول، زي الصلاة دي، الصلاة دي صحيحة بس مش مقبولة، لأن القبول درجة بعد الصحة، فالشيء قد يكون صحيحا وغير مقبول، إنما العكس لا، إذا كان الشيء مقبولا فهو صحيح. ولذلك شروط العمل ايه؟ رقم واحد الاخلاص، رقم اتنين الصحة بالظبط، اللي هو موافقة الكتاب والسنة. في الحالة دي اسمها شروط العمل المقبول، شروط العمل المقبول. انما العمل غير المقبول ما هو قد يكون صحيح موافق للكتاب والسنة لكنه لا اخلاص فيه، او قد يكون بمال مغتصب زي ما حضرتك بتقول، فهو صحيح لكنه غير مقبول. طب يفيدنا في ايه انه صحيح لكنه غير مقبول؟ صحيح يعني اسقط الفرض، لا يجب عليه ان يؤدي فرضا اخر، انما عند الله سبحانه وتعالى مش هو ده اللي هيدخله الجنه. وانا لو كنت عم بسلوك بقى عن الفساد ان شاء الله اللي بالتوبه بقى ان شاء الله. حركه حنابلة رايهم في المساله دي حركه اشد منه حنابلة اقل تاني. اقل مش اشد، اقل اقل من اقل حنابلة في حاجات يقولوا ان هي فاسده تماما، وفي حاجات يقولوا هي صحيحه. معلش ازاي يسكت الفرد؟ يعني هو عشان كده صحيح، ما هو صحيح عشان هيسقط الفرد. وان كان الاولى دايما بنقول كده ان الاولى والافضل انه يعيده مره اخرى، لكن لو ما قعدوش زي الصلاه دي، صلاه الظهر دي هي صحيحه مع الاسم، هل يعيدها مره ثانيه او هل يقضيها مره ثانيه؟ الاولى ذلك، انما لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. نعم. معلش يعني انا مش فاهم، هو صحيح هو دلوقتي عند الإمام النووي هو صحيح ولكنه باطل؟ عند الإمام ابن تيمية باطل. باطل باطل بمعنى مش صحيح أصلا. مش صحيح خالص، لازم يعيده تاني، لازم يعيده تاني ويأسم طبعا. هو صحيح ولكنه لا يقبل. ولكنه لا يقبل. حضرتك كنت بتتكلم عليه إنها صلاة الغاصب، يعني الغاصب بالأرض. طب أنا واحد رحت صليت في أرض مخصوبة، أنا عليا إثم؟ يعني انا اصلا جيت هنا طبعا كان ده انت حضرتك بتحتاجه طبعا ما دمت تعلم. يعني واحد راح صلى في الارض المغصوبه وهو مش غاصب بس يعلم هذا، طبعا لانه معاون على الاسم والعدوان. يبقى بناخد من قضية ان المحرم تحريم ذاته يبطل العقد، خلاص ديت امر مسلم به. المحرم لغيره زي ما احنا شايفين يترتب عليه اثار العقد مع الاسم عند الجمهور، خلافا لابن تيمية الذي رجح جانب الفساد. يبقى الجمهور رجح جانب الصحة وابن تيمية رجح جانب الفساد. طيب ده بالنسبة لمسألة الحكم التكليفي اللي هو الحرام أو المحرم وأقسامه. نيجي بعد كده للحكم التكليفي اللي بعديه وهو المكروه. إيه هو المكروه؟ المكروه في مصطلح اصطلاح الأصوليين إيه هو؟ طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، تمام. إيه حكم المكروه؟ يساب تاركه ايه بقى؟ ويعاتب فاعله، ويعاتب او يلام فاعله، تمام. يبقى عكس الايه؟ عكس المندوب، عكس المندوب. وهو ده حكم المكروه اللي هو الفقهاء هيعرفوه به. يعني اما الفقهاء يعرفوا المكروه بيعرفوه بالحكم، فيقولوا هو ما يساب تاركه ولا هو ما يساب تاركه نعم ويعاتب فاعله، تمام. ايه هي الفاظ المكروه؟ احنا خدنا في الفاظ الحرام اول لفظ من الفاظ الحرام التصريح بالحرمه. ايوه تمام، هنا التصريح بالكراهه. اول لفظ من الفاظ المكروه او من الالفاظ التي تدل على الكراهه هو التصريح بالكراهه. ان الله كره لكم قيل وقال، وكثره السؤال. طبعا مسألة إضاعة المال هي هنا في الحديث موجودة. لفظ اللعنة. نعم. لفظ اللعنة إيه، في الحرام ولا المكروه؟ لا في الحرام طبعا. لأن اللعن فيه وعيد، وترتب الوعيد بيكون في الحرام مش بيكون في المكروه. هي ما احنا قلنا ترتب العقوبة هي قريبة من ما هو اللعن عقوبة من ضمن العقوبات. وعندنا دليل من القرآن. نعم. دليل من القرآن. من ألفاظ التصريح بالكراهة زي إيه؟ أنا أخرجتم عليك. لا هو مش شرط يكون في دليل من القرآن يعني. نعم بس هل الكفر مكروه؟ ما انا عايز اقول في مصطلح الكراهة المصطلحات دي في اساسها نشأت بعد عصر النبوة وعصر الصحابة نظرا لضبط الاصطلاحات الفقهية. ولذلك الفقهاء الاولين اللي هو حتى لحد عصر الأئمة مالك وابو حنيفة وغيرهم الإمام مالك كثيرا ما يقولون في المدونة وكره مالك كذا وكره مالك كذا. وأما نيجي ندقق طبعا كلمة كره اللي هي إحنا المفروض نفهمها الكراهة التنزيهية، لكن أما نيجي ندقق نلاقي إن الإمام مالك يقصد بكلمة كره يعني هذا حرام. ليه؟ لأنه قال الكلام ده قبل ضبط المصطلحات، قبل عصر ضبط المصطلحات. عصر ضبط المصطلحات ده بدأ من وضع أصول الفقه أيام الإمام الشافعي، إنما قبل كده كانوا يطلقون الكراهة في أوقات كثيرة على الحرمة. ليه بقى؟ إيش معنى؟ ليه يقول كره مالك ما يقولش إنه حرم كذا؟ لأن الأئمة كانوا بيخافوا قوي من كلمة التحريم، فكان يقول كره في المحرم تحريما ظنيا. لأن حضراتكم عارفين من رؤيتنا للخلاف الحنفية مع الجمهور في الأحكام التكليفية، الجمهور خلها 5 والحنفية خلوها 7. فالحنفية خلوا حاجة اسمها مكروه تحريما وحاجة اسمها مكروه المكروه تحريما قبل الحرام، فالمكروه تحريما حرام لكنه بالدليل الظني. فكان العلماء زمان يسموه مكروه اللي يخافوا يقولوا كلمة حرام، يعني كانوا يتحوطوا تحوطا شديدا في إطلاق الحرمة على الثابت بالدليل الظني. فهو الإمام مالك تحدث بلغة القرآن وتحدث بلغة العرب، وهؤلاء القرآن الكريم قال وكرها، بس الكراهة هنا من باب إيه؟ بغضا إليكم الكفر والفسوق والعصيان، من باب البغض، مش الكراهة اللي هي بنتكلم عليها الكراهة التنزيهية. لا، لذلك مش شرط في القرآن إن احنا نلاقي مصطلح مكروه بمعنى الكراهة التنزيهية. يعني أنا مش شايف إن في القرآن مكروه بمعنى الكراهة التنزيهية، إنما جت السنة قالت إن الله يكره لكم قيل وقال مكروه، ما دام كلام أولا هو مش محرم، ثانيا هو لغو يبقى في حكم المكروه. يعني كلام إطناب في الكلام لغو بلا فائدة، وفي نفس الوقت لا هو نميمة ولا هو غيبة ولا هو كذب ولا هو بهتان ولا قول زور، يبقى هو في حكم المكروه. يعني إيه المكروه؟ يعني الأولى ترك هذا الكلام. لأن المكروه ده عامل إزاي يا جماعة؟ كلمة أولى ترك هذا الكلام ليه؟ عامل زي ما لو إحنا افتقرنا في المقاصد ليه الحاجيات جت أصلا؟ فقالوا إن الحاجيات زي ما درسنا مع بعض هي تحافظ على الضروريات، بمعنى اللي مش هيعمل الحاجيات هيرتكب مشاكل في الضروريات. فاللي هو مش بيحافظ على السنن وعادته إنه ما يحافظش على الرواتب في يوم من الأيام ممكن يترك الفرائض. فجت الحاجيات كالسياج الذي يمنع الوصول إلى ارتكاب محرم الضروريات، يعني بتحافظ على الضروريات. هو المكروه كده بيحافظ على الحرام كالسياج الذي من خلاله لا ندخل إلى الحرام. فقيل وقال الكلام اللغو لو احنا اطلقنا لانفسنا العنان في الكلام اللغو هيجرنا الى الايه؟ هيجرنا الى الحرام. لذلك كانت الدرجه الاولى ديت مكروهه حتى لا نصل بها الى الحرام. لذلك المكروه هو عباره عن حفاظ على الوصول حتى لا نصل الى الحرام. نعم. طيب ده بالنسبة للمكروه أو للتصريح بلفظ الكراهة. طيب في بقى صيغة النهي، بس هنا المقترن بما يصرفه عن الحرمة إلى الكراهة. صيغة النهي هناك في الحرمة قلنا صيغة النهي، بس في الحرمة كانت صيغة النهي غير المقترنة، يعني صيغة النهي المجردة تدل على الحرمة. زي ما حضرتك قلت لا تقربوا الزنا لا كذا، انما هنا لا تقتلوا النفس. هنا بقى يقول نقول ايه؟ نقول صيغه النهي المقترنه بما يدل على الكراهه او بما يصرفها الى الكراهه، منها ايه يا ايها الذين امنوا ايه لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم. احنا القرينه هنا بقى القرينه التي صرفت النهي الى الكراهه عفى الله عنها. يبقى الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا، المفروض اول ما اسمع صيغه النهي اول حاجه بتيجي في دماغي الاصل وهو التحريم، لكن لقيت في قرينه تصرف التحريم الى الكراهه عفى الله عنها، لان هي لو محرمه يبقى مش هيجي في القران عفى، ده كان هيجي فيها وعيد مثلا على الاقل، انما هنا عفى الله عنها، فدل ذلك على انها من قبيل اللغو المكروه. طيب هدي حضراتكم لفظ ثالث من الفاظ الكراهه وهو الحل، ماده الحل المقترنه بما يصرفها الى الكراهه. يبقى احنا خدنا صيغه النهي المقترنه بما يصرفها الى الكراهه، وهنا العكس صيغه الحل المقترنه بما يصرفها الى الكراهه. يبقى هنا في عكسين اهم، صيغه النهي المجرد حرام، صيغه الحل المجرد مباح. صيغه النهي المقترن هتدينا الى الكراهه، صيغه الحل المقترن تدينا الى الكراهه. الحل المقترن زي ايه؟ الحديث المروي عن النبي عليه الصلاه والسلام ابغض الحلال عند الله الطلاق، فاقل ما يقال في الطلاق الكراهه. طبعا بنتكلم على الحاله الطبيعيه، على الحاله الطبيعيه اللي هو الطلاق بدون قرائن اخرى تؤدي به الى الوجوب، لان احيانا قد يكون الطلاق واجبا. فده اسمه اما حل الابغض الحلال، هو ما اسموش الحلال، ده النبي حط كلمه ابغض قبلين، فدل ذلك على انه في اقل المباحات وفي احط المباحات فيكون مكروها، لان احط المباحات هو المكروه، الدرجه اللي بعد المباح على طول من تحت هي المكروه. وبعض الناس بتضعف حديثه. نعم. بعض الناس هو مشهور. هو الحديث ضعيف بالفعل. الحديث ضعيف بالفعل. لكن ما يقوي شواهد كثيرة جدا. إنما الحديث بحسب سنده ضعيف. طبعا عرفنا من تعريف الحنفية ان هم بيقسموا المكروه للتحريم وتنزيه، وعرفنا الكلام ده كله. ده بالنسبة لمسألة المكروه. يتبقى عندنا في الأحكام التكليفية المباح. المباح ايه هو المباح؟ اما نعرف التعريف الأصولي للمباح نقول عليه ايه؟ ما خير الله فيه المكلف بين فعل وطرف. يبقى ما خير فيه الشارع بين الفعل والطرف. حكم المباح ايه؟ الجواز. حكم المباح الجواز. ماشي. نعم. بين الفعل والترك. ما خير فيه الشارع بين الفعل والترك. اما نتكلم في حكم المباح يبقى لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. صح كده؟ ولذلك اما نيجي نعرف المباح في الفقه بنعرفه بالحكم. هو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. هقول لحضرتك عن نية حالا دلوقتي، بس هناخد الألفاظ المباح. ايه هي ألفاظ الإباحة؟ يعني الألفاظ التي عندما نستقرئ القرآن والسنة نجدها دالة على الحل والإباحة. حلو أوي. يبقى الأول مادة الحل أو الإباحة. أحل لكم اليوم، أحل لكم الطيبات. تمام. في حاجة تانية دل على الحل؟ مادة الحل زي تاني. نعم فلا جناح عليكم ولا دي لسه صفات؟ لا دي مش مادة الحل، دي مادة رفع الجناح والإثم والحرج. ما هي دي مش مادة الحل، هي برضو بتدل على الإباحة. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب رفع الإثم هو اللي هو رقم اثنين بقى، رفع الجناح أو رفع الحرج أو رفع الإثم. كل حاجة فيها أحل لكم أو الإباحة. أحل لكم صيد البر وطعامه. نعم صيد البحر. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل قل أحل لكم الطيبات. تمام. فمن اضطر غير باغ، دي بقى بالنسبة لرفع الجناح أو رفع الإثم أو الحرج. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في ايه تاني؟ رفع الاسم او الجناح او الحرج زي ايه؟ لا جناح عليكم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. طيب ها رفع الحرج ليس على الايه؟ على الاعمى حرج. ماشي يعني مباح له هذا، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج الى اخره. تمام. كبر الراجل في الحج افعل ولا حرج، افعل ولا حرج يعني يباح لك هذا. تمام. طيب ايه تاني من صيغ المباح؟ الامر بعد الحظر. طبعا حضراتكم بقيتوا اساتذه في الامر بعد الحظر. نعم ماشي. كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، يبقى هنا فزوروها مع انه امر لكن لا يدل على الوجوب لانه بعد الحظر بعد المنع من زياره القبور في البدايه. تمام. ايه تاني؟ واذا حللتم فاصطاد، لانه قبل كده ايه؟ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، يبقى حظر لقتل الصيد، يبقى ما يقول فاصطادوا مع انه امر لكن يدل على الاباحه لانه بعد الحظر. دي فيها ايه بقى؟ لا يحب الله استثناء الحل بعد التحليل. بس ده يعني انا عايز اقول ايه مناسبته بالموضوع بتاعنا؟ يعني حضرتك تقصد انه مباح؟ ده اللي حضرتك تقصديه؟ يعني مباح للمظلوم ان هو يفعل ولا واجب على المظلوم؟ بس القرآن قال لا يحب الله، الحب ده هل هنحطه في منزلة الإباحة؟ يعني إلا من ظلم، إلا من ظلم يعني الله عز وجل يحب من المظلوم أن يجهر بالظلم، يبقى ده أقل ما فيه، أقل درجاته هي الندب. هو الجهر بالظلم طبعا، هو المراد بالجهر بالظلم في أساسه، المراد بالجهر بالظلم في دوائره، يعني الجهر بالظلم عند الحاكم، الجهر بالظلم كان أرفع قضيتي للحاكم الشرعي، يعني الجهر بالظلم في الدوائر في المفروض يعني في المجالس النيابية، الجهر بالظلم في يعني الحاجات اللي حضرتك عارفاها بقى عشان في تزايد. نعم ايه؟ في العلاقات الاجتماعية عادي مثلا، واحدة مثلا او عملت فيها مثلا ما ينفعش ان انا اقول الكلام ده، ما ينفعش بقى ان انا اقول الكلام ده قدام حد الا لو الحد ده هيصلح، لانه هنا بمنزلة الحاكم، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، منزلة القاضي، والتحكيم شرعا جائز، مش شرط انه يكون القاضي الشرعي، بس اهم حاجة ان انا هقول الكلام ده قدام واحد انا بقوله عشان يصلح، مش بقوله عشان افك عن نفسي. يعني احنا يعني احنا قبل كده كنا فاكرين ايه؟ ان هو لو حد عمل يعني عمل في حد تاني مشكلة، خلاص؟ هي الأخت التانية دي خلاص هي هتحاول انها تصلحها، تمام؟ مش هتقعد بقى في كل حتة تتكلم عليها، بس هي فعلا ساعات بتتكلم، يعني ساعات بتقول لك الواقع يعني من كتر ضيقها مثلا. ضيقها مثلا. استنادا على الآية دي، يعني استنادا على الآية دي ان هو سبحانه وتعالى عادة خدي بال حضرتك ماشي. يعني ايه بتستند حضرتك؟ يعني مظلوم، يعني لو انا مظلوم يعني انها ربنا سبحانه وتعالى انا اعرف كذا، حتى لو قدرت. هي اخذت بالعموم المخصص بالسنه، هي نظرت الى الايه مجرده عن تخصيصها من السنه. الـ الـ الـ الايه عامه، هي اخذت بها مجرده بدون ما تنظر الى اي تخصيص، انما السنه خصصت الايه بان الظلم او رفع الظلم يكون الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام عند القاضي، الجهر بالظلم يكون في مكان الجهر، في المكان الذي يحكي فيه الانسان مظلمته حتى ياخذ حقه. ايوه امال ايه. ولذلك ان الانسان يصرح في اي مكان بالظلم وخلاص لمجرد التصريح دايما من قبيل الغيبه، الا في حاله واحده، وهو ان اللي ظلمك ده هو شخص اشتهر بالسوء، ودي مسألة يعني تحدث فيها بعض الفقهاء. شخص اشتهر بالسوء يعني ايه؟ يعني كأننا نحذر الناس من ظلمه، احنا بنتكلم على ظلمه عشان بنحذر الناس من ظلمه، انما مش عشان احنا بنفرج عن نفسنا بس. لا، غيبة هي اسمها غيبة مش غيبة، لان الغيبة ديت من الغياب، يعني انسان غائب. ولذلك الشيعة عندهم غيبة الإمام، إنما الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. وطبعا ده على كل الأحوال مش حديث، لا غيبة لفاسق، إنما الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح لما دخل عليه واحد فقال بئس أخو العشيرة، هو ده الحديث الصحيح. التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة، حضراتكم قلتم وإذا حللتم فاصطادوا، قلت كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب، عندنا من ضمن الأشياء اللي هي بنعرف منها الإباحة، وده أمر في غاية الأهمية، هي مسألة الاستصحاب. الاستصحاب يعني ايه الاستصحاب؟ الاستصحاب ده مصطلح اصولي هيجي مكانه ان شاء الله. الاستصحاب معناه بقاء ما كان على مكان. الجزئيه اللي انا كنت لسه قايلها لحضراتكم دهيت، اللي هي بتاعه الطبيب ونكشف عند الطبيب ولا الطبيبه ولا الكلام ده، فبنقول ان العبره للغالب. انا مش لازم بقى ان انا اسال يا ترى هي في واحده ثقه ولا مفيش واحده ثقه، بما ان العبره للغالب فممكن اتوجه للطبيب مباشره، ده اسمه استصحابا للاصل. الاصل عندي يا جماعه اصبح هو الغالب. احيانا الاصل يكون هو براءه الذمه. يعني ايه براءه الذمه؟ الاصل ان حضرتك عليك ديون ولا ما عليكش ديون. دي براءه الذمه، ده برضو الاصل. الأصل في الأشياء إيه؟ إباحة، الحل والإباحة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هو ده برضو اسمه استصحاب. اليقين عندي الحل، اليقين عندي براءة الذمة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، يبقى ده كله اسمه أصل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، يعني عند الأصل في الأبضاع في الفروج تحريم، أصل في اللحوم التحريم. فالأشياء دي الأصل في عاداتنا الإباحة، ولذلك العرف معمول به ما لم يخالف النص الشرعي. يبقى العرف معمول به ليه؟ استصحابا للأصل، لأنه هو الأصل. فالأصل بناخد به دالة على الإباحة أو دل على الطهارة أو دل على كذا ما لم يوجد دليل أقوى. إذا وجد دليل أقوى يبقى بنوقف الأصل، نقول الأصل خلاص كده أنت دورك خلص. إيه هو الدليل الأقوى؟ كان يكون دليل من النص، القرآن أو السنة. طب ما فيش دليل من النص، لكن أنا هدي دليل من الواقع. في دليل من الواقع، مسألة اللحوم المجمدة دي بعض الناس يسأل طيب اللحوم اللي جاية من البرازيل دي حكمها ايه؟ واللحوم اللي جاية من غير البرازيل حكمها ايه؟ احنا بنمشي في المسألة دي مثلا، ده كمثال على الأصل. الأصل في اللحوم اللي هي جاية من بلاد أهل الكتاب الأصل فيها إنها مذبوحة بالطريقة الشرعية، والأصل في اللحوم اللي جاية من بلاد غير أهل الكتاب إنها غير مذبوحة بالطريقة الشرعية. ده أنا بتكلم على الأصل ليه؟ لأن أنا ما شفتش ولا يوجد عندي دليل أقوى من هذا. إنما جه بقى عندي دليل أقوى، قال لي واحد ثقة قال لي أنا كنت في فرنسا وعارف المجازر اللي هناك بتذبح بالصعق الكهرباء. يبقى الراجل الثقة اللي جالي ده هو دليل أقوى من إيه؟ دليل أقوى من الأصل، لأن أنا بعمل بالأصل ليه؟ لأن ما عنديش دليل أقوى منه، أنا ما عنديش دليل أقوى منه. إنما إذا وجد الدليل الأقوى هيلغي الأصل. دي فايدة الأصل والدليل الذي ينسخ الأصل. واحد بيقول لي أنا جاي اللحمة جاية من البرازيل، طب هي البرازيل بلد أهل كتاب؟ لا، البرازيل بلد شيوعية مش أهل كتاب، فالأصل اللي هيجي فيها ميتة. لكن لقينا واحد ثقة شغال هناك بيقول أنا في المجازر دي بيجيبوا ناس مسلمين يذبحوا بالطريقة الشرعية، أو المجزر الفلاني بالتحديد اللي بيورد اللحوم لمصر وفلان مثلا بيقول إن هو في ناس مسلمين بيذبحوا بالطريقة الشرعية، يبقى ده على حسب مقدار الثقة به بينقض الأصل. ينقض الأصل. لكن شو برزت دولة مسلمية ينقض؟ يعني دينا لا لا لا شيوعية. دولة شيوعية أمريكا الجنوبية كلها دولة شيوعية، الدول الشيوعية وهكذا. حاجة ما لاش حاجة قلت الأصل في اللحوم الحرمة، إيه الدليل على كده؟ شو المفروض أصل إباحة أصلا طبعا بشكل عام؟ الأصل زي ما احنا اتفقنا بناخده من نصوص، زيها زي على سبيل المثال مثلا في اللحوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ذبح إلا في الحلق واللبة. واللبة الحلق واللبة، الحلق اللي هو حضرتك اللي هو فوق أعلى النحر، واللبة اللي هي أسفل النحر. فالحلق اللي هو الجزئية الأولى بيذبح بتكون مخصصة أو يسن ذبح الأنعام العادية اللي هي رقبتها مش طويلة بيها، يعني الفراخ اللي هي الدواجن البط الحاجات دي بتذبح من الحلق اللي هو أعلى النحر، بخلاف الجمل بيذبح من أسفل النحر اللي هي اسمها اللبة. وهكذا النعام مثلا هيتذبح منين؟ من اللبة اللي هي الجزئية الأخيرة، ده اللي هو الايه الذبح في الحلق واللبة. وكل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا، يعني اللي هيبقى فيه الشروط ده بس، شوف بقى شوف الكلام، اللي هيبقى فيه الشروط دي بس هو الحلال، يبقى الباقي ايه؟ حرام. يبقى الاصل حل ولا الحرمه؟ يعني اللي فيه الشروط هو الاستثناء. مفيش شروط. طيب وبالتالي احنا بناخد من الاصل كمثال اخير العقود اللي موجوده عندنا، البيع مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم جه ولقى الناس يتبايعون فاقرهم عليه، فكان ده استصحاب. طبعا هو ده اصبح ما دام النبي اقرهم اصبح سنه، لكن انا اقصد ايه بمعنى استصحاب؟ ان اذا لم يوجد نص من الكتاب او السنه يقول بحرمه العقد فيكون العقد ايه؟ فيكون العقد حلال. وده اللي مشي عليه ابن تيميه بقى، عكس ابن تيميه هنا قال الاصل في العقود الاباحه، وهنا عكس ابن تيميه مع الجمهور وسع قوي من دايره الاباحه في العقود. نعم. هو طبعا في ناس ايه؟ يعني ناس مثلا عارفوا شغالين في محلات مثلا هنا بيستوردوا اللحوم اللي هي جايه من البرازيل. هو طبعا مساله الاستيراد من البرازيل او من غيرها، ان كنت حضرتك بتتكلمي على المكتوب في على على الكرتونة بتاعت اللحمة أو كده، فده لا نثق به في بلد زي مصر. ده نثق به في بلد زي البلد اللي احنا عايشين فيها. إنما الكلام ده لو في دولة أوروبية أنا شايف إن هي محل ثقة. يعني أما بلد أوروبي تقول لك ده مذبوح على الطريقة الشرعية، بس وانت في أوروبا مش بعد ما تيجي مصر ويغلفوها هنا، يبقى ده في غالب الظن مش هيكذبوا، هو مذبوح على الطريقة الشرعية وهكذا. وهكذا ما يقول مثلا ده خالي من الكحول هناك، هيبقى خالي من الكحول. إنما هنا خليك تبقى خالي من الكحول. كل الحاجات عندنا هنا خالية من الكحول، حتى البيرة خالية من الكحول. حط الكحول خالي من الكحول. نعم. بالنسبة إن هو لو هو مثلاً مذبوح بطريقة الصحيحة يعني أو تزكية أو كده، فبيقول إن هو لو سميتي أو أكلتي ده كده خلاص يسقط عنها ولا يسقط عنها؟ لا، خدي بالك المسألة دي مش هي زي ما الناس بتقولها. إذا كنت أنت عارفة أنها مش مذبوحة بالطريقة الشرعية يبقى تسمي. في ألمانيا مثلا ممكن مضطر أن هو يأكل هناك وكان بيسمي على كل حاجة. ما هو خدي بالك برضه مضطر إيه معنى مضطر؟ ما هو المضطر زي ما أنا قلت دلوقتي معناه أن إنسان يصل إلى الهلاك لو ما أكلش. إنما هو ممكن يأكل سمك، ممكن يأكل حاجات نباتية، ممكن يأكل مش عارف إيه، على ما يدور او على ما يبحث او على ما يجيب من مكان يسبح بالشريعه الاسلاميه. دي مساله الضروره. انما امتى الانسان يسمي وياكل؟ لو جاي من اماكن مش معروف ذكر اسم الله عليها ام لا، ده اسمه المكان المجهول، مش متاكدين. لان الحديث جاي كده، السيده عائشه بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام تأتينا لحوم من الأعراب ولا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فلا سموا أنتم وكلوا بناء على إيه؟ ولا ندري، مش عارفين، ده مجهول. إنما مكان الغالب فيه أنه لا يذبح بالطريقة الشرعية يبقى ده اسمه الأصل، يبقى ما بيذبحش بالطريقة الشرعية وهكذا. طيب لا، هي مطاعم الاكل الاصل فيها انها بتذبح بالشريعه ما دامها في بلد اسلامي، ده الاصل فيها، وان اللي بيذبحها مسلمين وان هم بيسموا الله، ده الاصل فيها كده. بس هم معترفين ان بعض المحلات يعني هم جزء كبير جدا من المنتجات بتاعتها بيجيبوها اساسا من البرازيل. يبقى هو ده الاصل فيها الحرمه، الاصل ان احنا مش هندخل المطاعم دي. طبعا حضراتكم بتقول ان احيانا المباح لو احنا نوينا فيه مش ممكن يتحول الى مندوب وناخد عليه اجر. المباح اما بنتكلم فيه في البدايه بنتكلم فيه باعتبار اصله او باعتبار جزئه. باعتبار الاصل او باعتبار الجزء، زي ما انتوا لو انتوا حضراتكم فاكرين المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم في المندوب وقلنا المندوب ما بنتكلم عليه بهذه الطريقه، بنتكلم عليه باعتبار جزئه او باعتبار اصله، بمعنى انه صحيح يساب فاعله ويلام او يعاتب تاركه خلاص، ده باعتبار جزئه او اصله. ففي واحد صلى الرواتب فهيساب، واحد ما صلاش سنة الظهر يبقى يلام ما دام ما فيش عذر، تمام، باعتبار الاصل. انما قد ينتقل المندوب باعتبار الجملة والاصل الى كونه واجبا، يبقى باعتبار الجزء هو مندوب انما باعتبار الجملة والكل هو واجب. ولذلك ما الحكم لو اجتمع اهل بلد على ترك الاذان يقاتلوا؟ الاذان يقاتلوا عليه، وطبعا لا يقاتل الا من ترك الواجب، مع انه الاذان مندوب مؤكد، يعني سنه مؤكده. وهكذا لو اجتمع اهل بلد على ترك اي شعيره من شعائر السنن، وليكن تراويح في صلاه رمضان مع ان هي سنه، لكن الان الاجتماع على تركها جماعه في المساجد يذم من يفعل هذا، وبالتالي ينتج أنه يقاتل أو أنه يعذر من يفعل هذا أو غيره. فده النظر الى المندوب باعتبار الجملة او الكل. واحد متعود انه ما بيصليش السنن، ده من حق الحاكم ان يعذره مع انه سايب سنة مش سايب واجب، بس ده النظر باعتبار الكل ان متعود يسيب السنن ده، هو فعلا ده مدعاء الى ان يترك الفرائض بعد ذلك وهكذا. الكلام ده نقدر نقول زيه في المباح، ان المباح اما يكون لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه فباعتبار النظرة الجزئية النظرة الأصلية للمباح، انما المباح باعتبار الكل قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، يعني اذا وجدت فيه قرينة اخرى تنقله عن كونه عادة الى كونه عبادة. فهو ممكن المباح ننقله إلى كونه عبادة بالنية فيكون مندوب، واحد بيأكل للتقوي على طاعة الله، واحد بيعمل ليعف نفسه وأهله وأولاده، انتقلت الحاجات دي من كونها مباحة إلى كونها مندوبة بالنية. الأكل نفسه مندوب، عفوا مباح، الأكل نفسه مباح. أنت كنت بتقول الآية إيه؟ أنت كنت بتقولها وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا أمر، بس الأمر ده يفيد الإيه؟ ليه يفيد الإباحة؟ لأنه من أفعال الجبلة والطبيعة. فالأصوليين يقولوا أما الأمر يجي في فعل إن هو من أفعال الطبيعة البشرية لا يدل على الوجوب إنما يدل على الإباحة. ليه؟ إيه السر؟ السر إن الإنسان بطبيعته هيعمله في الحاجات الطبيعية الفطرية البشرية دي، الإنسان أساساً هيعملها، فالشرع إذن مش هيأمر بها أمر وجوب إنما هيأمر بها أمر إباحة. فالأكل طبيعي الأصل في أنه مباح، لكن بالنظر إلى الكل أو بالنظر إلى قرينة أخرى بنقول الأكل القليل مقدار ما يحيي الإنسان أو ما يبقي به قدر الرمق، قدر التنفس البسيط الروح، يبقى حكمه إيه الأكل ده؟ أصبح واجب. يبقى مع إني أصل الأكل مباح لكن في الحتة دي في القرينة ده هي إنه هيحيا بهذا الطعام وهيموت لو ما كانش هذا القدر، أصبح الأكل في تلك الحالة واجبا. طب إيه حكم الأكل اللي ينيم عن صلاة الفجر مثلا؟ يعني أنا ما أقدرش أقول حرام، لكن على الأقل خالص أقول مكروه، على الأقل نقول مكروه. واحد عارف انه هي لو كان الاكله السمينه دي مش هيصحى، هي وسيله الى الحرام، هي وسيله الى الحرام، لا يعني مش بالطريقه دي. يظن ظنا ان هو لو كان الاكله ديت مش هيصحى بالتجربه يعني، انما مش مش مش مش حتما انه مش هيصحى. الاكله اللي هتزيد بقى تكون حرام بالظبط كده. واحد بيتغدى سم مثلا، أو واحد بياخد حقنة، عارفة ان دي مضرة، بس هل هي فعلا تضر؟ وده السؤال. اذا كانت تضر حتما تبقى حرام، اذا كانت تضر تبقى حرام، لو هي حتما تضر انما غير كده تبقى مكروه. لا يعني مثلا بياكل حاجات محمره مثلا كده، دي لا دي فيها ضرر بس مش بالاكله دي، انما بتراكم الاكلات، فدي اسمها مكروه، لان مش الاكله اللي انا باكلها دي في ذاتها هي اللي بتنتج الحرمه، اللي هي هتنتج الضرر، انما تراكم الاكل بالطريقه دي هو اللي بينتج الضرر. طب الميه دي مخلوطه صرف الساحل يعني كده؟ والله بصراحه كده، والله العظيم بصراحه كده، يعني في واحد فعلا شغال في الصرف الصحي بيصرح بانه من 8 بالليل 6 الصبح ما بتشربوش الميه. في اي مكان؟ في اي مكان في مصر. إذا حضرتك بتقصدي من اي في اي مكان في مصر ولا في مكان معين؟ اقل حي الجيزه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو عشان يقول أحيانا المية تبقى مليانة كلور الغطي بالغطي اللي متأثر على عينين الواحد يعني لما يفتح الحنفية كده يشم ويقطع عليه كده لمثال يعني فظيعة. ما احنا بنتوضى بيها. لا هو الوضوء حلال صحيح، الوضوء ما فيهوش مشكلة، هي القضية في قضية الضرر. نعم ليها ريحة نفاذة لا هي ما بيبقاش ليها ريحة نفاذة ولا حاجة، انما هي بيبقى فيها كمية من الكلور عالية. اصل شوفي حضرتك هو العبرة بالغالب في المية، ان دي ده اسمه ماء خالطه شيء طاهر، فالعبرة فيه بالغالب، فعمر ما الكلور هيكون نص ولا ربع ولا 1% من المية، ده مستحيل يعني. تغير فيها رائحة غير الرائحة لكن مش بالأغلبية، يعني زي رائحة الصابونة لو اتحطت اترمت في المية مثلا في حالة مية أو أقل كمان فده ما يأثرش، إنما الغالب إن الريحة تكون نفاذة حقيقي، هي دي بقى تبقى المشكلة. طيب وهكذا التمتع بالمباحات هو في حكم المباح في الأصل، في حكم المباح. طب لو الإنسان ألغى من حياته قضية التمتع بالمباحات تماما ينتقل إلى المكروه، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فصحيح التقشف مطلوب والناس متقشفة طبعا، لكن إذا كان هذا الأمر هو ديدا الإنسان مع استطاعته أن يتمتع بالطيبات أحيانا فينتج المكروه، يبقى اللي أنا عايز أقوله إن المباح مباح صحيح بس باعتبار أصله، إنما قد ينتقل إلى المندوب أو الواجب وقد ينتقل إلى المكروه أو الحرام بقرينة بقرين. تمام. طيب ده بالنسبة لمسألة الحرام، في أي سؤال فيه قبل ما أسيبه؟ طيب عندنا في عنوان اسمه العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة المؤلف هنا جابها ضمن الأحكام التكليفية، يعني كأنه جعل العزيمة والرخصة إيه؟ تكليفية. كأنه جعل العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية بالضبط كده. بينما أكثر الأصوليين بيحطوا العزيمة والرخصة في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعي. وأنا طبعا اديت حضراتكم بعض الأمثلة على الحكم الوضعي والحكم التكليفي وذكرنا بعض الفروق، وانا اذكر لكم برضو فروق اخرى جبتها لكم اهي لو حضراتكم برضو عايزين تستعينوا بالورقه دي او بالورقتين دول، دي فروق بسيطه بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، اهدي حضراتكم الفروق الجوهريه فيها يعني مش كل الفروق، عشان نقدر ببساطه نشوف شكل الحكم الوضعي في الفقه الاسلامي وشكله شكل الحكم التكليفي، مع اعتبار ان سواء كان حكم وضعي او كان حكم تكليفي هو الغرض من الشرع في الاخر هو الفعل او الترك، اما ان يفعل الانسان الواجب او المندوب واما ان يترك المكروه او الحرام، ده الغرض في الحقيقه من الحكم الوضعي والحكم التكليفي. لكن ايه الفروق بينهم الاثنين؟ ليه جه الحكم الوضعي وليه جه الحكم التكليفي؟ ما اهم ما يميز الحكم التكليفي هو ان شرطه، شرط الحكم التكليفي ده هو البلوغ، البلوغ والعقل. يبقى إذن من اسم الحكم التكليفي لا يكلف به إلا البالغ العاقل، عشان كده اسمه تكليف. إنما الحكم الوضعي عكسه، لا يشترط في الحكم الوضعي لا البلوغ ولا العقل. مثال يوضح الكلام ده أوي، إحنا عندنا ماذا لو أتلف الإنسان الصغير القاصر الولد ده، لو أتلف مالا لإنسان، بهدل العربية الواحد مثلا، كسر عجلة الواحد، عمل ايه؟ أتلف مالا لإنسان، هل هناك ضمان ولا لا يوجد ضمان؟ هل يوجد ضمان أم لا؟ هو الولد ده عنده مال بالفعل، أهله سايبين له مال، والده قبل ما يتوفى سايب له مال مش عارف ايه، يجب الضمان في ماله. يبقى هنا أفادنا الحكم الوضعي إيه؟ إن الحكم الوضعي لم يشترط فيه البلوغ ولم يشترط فيه كمال العقل. زيها بالضبط مسألة حضراتكم يعني لعل حضراتكم مشيتوا عليها، وهي مسألة الزكاة، حكم الزكاة في مال الصغير. هل الصغير تجب في ماله الزكاة ولا لا؟ اللي هو الصبي، حكم الزكاة في مال الصبي. عندي حق المال. ها ايه؟ انت قلت هو حق المال، اهو اللي يقول لك حق المال عايز يعبرها، يعبر لك عنها بطريقة تانية. عايز يقول لك ان ده من قبيل الحكم الوضعي وليس من قبيل الحكم التكليفي. يعني الجمهور يقول انه يجب الزكاة في مال الصبي. ليه؟ لان الزكاة حق المال. يعني ايه الزكاة حق المال؟ يعني عايز يقول هذا الامر لا يشترط فيه البلوغ ولا العقل، لانه ليس حكما تكليفيا وانما هو حكم وضعي. فين الحكم الوضعي؟ يتعرف ازاي؟ في فلوس بلغت النصاب، ايا كانت هذه الفلوس اللي بلغت النصاب لصغير او كبير، ما دامت بلغت النصاب، يعني ما دام وجد السبب اللي هو بلوغ النصاب ده ووجد الحول اللي هو الشرط بتاعها، يعني متى وجدت الاسباب والشروط وانتفت الموانع يوجد الحكم، سواء كان وجد تبليغ او ما وجدش تبليغ، سواء في عقل او ما فيش عقل. ولذلك عند الجمهور نفس القضيه، حكم الزكاه في مال المجنون. هل تجب الزكاه في مال المجنون؟ نفس الكلام، الجمهور يقولوا أيوة تجب الزكاة في مال المجنون، لأنها من قبيل الحكم الوضعي. يعني إيه من قبيل الحكم الوضعي؟ وجدت الأسباب ووجدت الشروط، إذن لا عبرة بالتكليف في القضية دي. طبعا ده كلام الجمهور خلافا للإمام أبو حنيفة في المسألتين. ده مثلا فرق من الفروق بين الحكم التكليفي اللي يشترط للبلوغ والعقل، وبين الحكم الوضعي اللي هو لا يشترط له لا البلوغ ولا العقل. زي المسألة دي اللي هو رقم 2 في الفروق بين التكليفي والوضعي. الحكم التكليفي يشترط فيه العلم. يعني ايه العلم؟ العلم بالشيء المكلف به الإنسان، ولذلك لا تكليف مع الجهل. طبعا قضية التكليف مع الجهل أنا بتكلم عليها في خصوص قضية، لأن أنا اديتها لحضراتكم في لما كنا بنشرح العز بن عبد السلام. لا تكليف مع الجهل، اديت حضراتكم مثال، قلت لحضراتكم لو إن الشنط بتاعتكم كلها واحد، ففي واحدة متسرعة فراحت واخدة شنطة وماشية معتقدة إن هي إيه بتاعتها، وبعدين بعد ما صرفت الفلوس عرفت ان هي مش بتاعتها، حكمها ايه؟ رقم 1 تقسم ولا لا تقسم؟ يبقى ده مش حكم تكليفي، لان الحكم التكليفي يشترط له العلم وهي كانت جاهله لما خدت، يبقى انتفع عنها الحكم التكليفي. ما دامت لا تقسم يبقى انتفع عنها التكليف، هي مش مكلفه في الحاله دي، لان التكليف لابد له من العلم. طيب يا ترى هل تضمن ولا لا تضمن؟ تضمن. تضمن. هي خدت فلوس وصرفتها. تضمن. لأن هذا من قبيل الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي لا يشترط له العلم، إنما الحكم التكليفي يشترط له العلم. تضمن يعني هي خدت الفلوس صرفتها، تضمن الفلوس دي بقى ترجعها لها تاني، يعني ده معنى الضمان. طبعا في فرق برضو احب اقول لحضراتكم عليه، اللي هو مساله ان الحكم التكليفي يا جماعه بيكون دايما في مقدور المكلف، ولذلك اسمه تكليف. بطريقة تانية نقدر نقول الحكم التكليفي يشترط له القدرة، إنما الحكم الوضعي مش على طول كده، لا يشترط في كل مسائله القدرة، قدرة المكلف على الإيقاع أو على إيقاع الفعل. في الحكم التكليفي هنلاقي الصلاة واجبة، بس إمتى الصلاة واجبة؟ عند القدرة والاستطاعة. الصيام واجب عند القدرة والاستطاعة، كل الأحكام التكليفية عند القدرة. إنما الحكم الوضعي لا يشترط فيه القدرة، ولذلك بنقول إيه؟ البلوغ مثلا، البلوغ يعني نقدر نقول بلوغ واجب، يعني نقدر نقول بلوغ مندوب، انما بنقول البلوغ ايه شرط مثلا للصلاه، شرط لاقامه الواجبات شرط، انما ما نقدرش نقول البلوغ واجب. طيب اذا كان البلوغ شرط، فهل هذا البلوغ داخل تحت مقدره الانسان؟ يبقى ده اسمه حكم الوضعي. يبقى اي شيء غير داخل تحت مقدره الانسان على طول ده على طول بيتحط تحت الوضعي. القرابه سبب للميراث، ما هم ما نقدرش نقول قرابه واجبه، ما نقدرش نقول قرابه مندوبه سنه حرام، ما نقدرش، انما القرابه سبب علامه على الميراث. لذلك هي من كلمه علامه دي مهي كويس ان احنا قلنا كلمه علامه، كان الحكم الوضعي يا جماعه علامات علامات فقط على التكليف. يبقى الحكم الوضعي كانه لم ياتي الا لكونه علامه على التكليف. احنا بنقول القرابه سبب للميراث، ما دامت القرابه سبب للميراث اذا بعد كده هنقول ايه؟ الاخ يرث من اخيه، اصبح واجب هنا ان لو طبعا باعتبار التركه الاخ واجب عليه ان ياخذ نصيب، الابن واجب عليه انه ياخذ نصيب، البنت واجب عليها انها تاخذ نصيب، حتى بعد كده لو وهبته لغيرها انا نصيب الثلث، عرفت نصيب، ما اقدرش اقول انا مش واخد حاجه من ابويا، ولا يقدر ابويا يحرمني من الميراث شرعا، لا يمكن. ولذلك الحكم الوضعي لا تتعلق به اراده الانسان، غصب عن الانسان يتعمل، لا تتعلق به الاراده. القرابه ما حدش يقدر يجيب سكينه ويقطع القرابه، ولا يعمل بطاقه تانية يقول خلاص ما بقتش قريب، لا انا اتبريت من ابويا، مش ما ينفعش. فالحكم الوضعي لا تتدخل فيه الاراده، بخلاف طبعا حكم التكليفي يفعله الانسان باراده. دي اهم الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فالعزيمه والرخصه البعض طبعا وهم اكثر الاصوليين وضعوها تحت الحكم الوضعي، والمؤلف وضعها تحت الحكم التكليفي. مش هتختلف في الشرح، من ناحيه الاختلاف في الشرح مش هتختلف. ايه هي العزيمه وايه هي الرخصه؟ معلش يعني حطها هنا وحطها هنا، فرقت في ايه في موضوع الحاجات الاثار اللي حضرتك قلتها؟ في الاثار، في الاثار اللي حضرتك قلتها اللي الاختلافات اللي بينها، في حاجه اسمها قد يجتمع الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي، يعني دي فروق لكن قد يجتمعان، زي مثلا مسألة العزيمة والرخصة اللي هتجينا دي، هيترتب عليها الوجوب أو الحرمة زي ما أنا هقول دلوقتي. تجتمع العزيمة والرخصة في كونها حكما وضعيا، يعني سبب لشيء أو شرط لشيء، وتجتمع في كونها حكما تكليفيا، يعني واجب علينا أن احنا نعمل أو مندوب لنا أن احنا نعمل. هنعرف الأول عزيمة ورخصة ونشوف هنوصل فيها لإيه. العزيمة إيه هي يا جماعة؟ العزيمة ببساطة ما شرع على وفق الدليل الأصلي. البعض يقول هي ما شرع على وفق الدليل وخلاص، يعني كلمة الدليل لو هنقول ما شرع على وفق الدليل وخلاص، يبقى معنى الدليل هنا الأصل. فلذلك انا بقول ما شرع على وفق الدليل الاصلي، يعني ما شرع على باعتبار الاصل. طيب وبالتالي بناخد من هذا التعريف ان العزيمه هي القانون العام الاصلي دون استثناء، القانون الذي يتبعه الناس في احوالهم العاديه. طيب الرخصة ايه هي؟ عكسها بقى، هنقول ما شرع على ايه؟ على خلاف الدليل الاصلي لعذر. ما شرع على خلاف الدليل الاصلي لعذر. وبالنسبة ده بالنسبة للرخصة، أنواع الرخص إيه؟ طبعا إحنا تعرضنا للموضوع ده كتير جدا في المقاصد، ولذلك الحاجات اللي إحنا تعرضنا ليها في المقاصد هنقولها على طول. يعني أول حاجة في أنواع الرخص بيقول إباحة المحرم، طبعا عند الضرورة. طبعا حضراتكم عارفين أمثلة كتير. نعم ما هو ده مش إباحة للمحرم. إباحة المحرم حضرتك زي شرب الخمر حالة الضرورة، حالة وجود الغصة في الحلق، يعني الإنسان خلاص هي وقفت في زور لقمة وما فيش مية قدامه غير اللي هي شوية الخمر دي، فشربهم عشان يزيل الغصة. نعم رخصة بس بقى مش إباحة للمحرم، مش إباحة للمحرم. هقول طيب مثلا ده من إباحة المحرم، زيها اللي هو الإكراه على كلمة الكفر. ودي تذكرنا بإيه لما نروح للمقاصد، تذكرنا بالسؤال اللي هو كانت سأل قبل كده، هل كون ان احنا كون ان الانسان يباح له ان ينطق بكلمة الكفر، مش هو كده فضل النفس على الدين؟ علشان ابيح له ان ينطق بكلمة الكفر يبقى كده فضل النفس على الدين، يبقى عكس الضروريات الخمس. ايوه هنا بنقول دي رخصة والعزيمة اقوى منها، اذا هو ما فضلش، ده الافضل انه كان يعمل العزيمة انه يفضل الدين. لكن لما كانت الشهادتين هي في الحقيقة مسألة شكلية لمعرفة أن هذا مسلم وهذا مسلم فقط، إنما هو فيما بينه وبين الله ومسلم، لما كان النطق بالشهادتين مسألة شكلية وقد يفوت إلى بدل كمان، أبيح له النطق بكلمة الكفر، إنما تبقى أن العزيمة أفضل وهو حفظ الدين إعزازا للدين، إعزازا للدين. طيب ده بالنسبة لمسألة أول حاجة من أنواع الرخص اللي هو إباحة المحرم. طيب كلمة المحرم بقى هنشيلها ونقول إباحة ترك الواجب أو جعل الواجب مباحا. زي إيه جعل الواجب مباحا؟ تمام. طيب زي قصر الصلاة، المفروض نصلي أربعة أصبح نصلي اثنين، وأدل منها الفطر بقى، أدل منها الفطر لأن في الصلاة لازم هنصلي اثنين، إنما الفطر في السفر مش لازم، يبقى ده كان واجبا فأبيح الفطر كله الشهر اليوم كله ما دام في السفر. نعم الكفارات لا ما تدخلش فيها، الكفارات ما لهاش علاقة بيها. نعم هذه الكفارة يباح أن تترك، يعني تقصدي كده هل يباح ترك الكفارة؟ لا لا بس مش رخصة، الكفارة مش رخصة، الكفارة يفعلها هي اسمها كفارة يعني تكفير عن الذنب، الإنسان فعل معصية فيكفر، فهي ليست رخصة إنما هي عزيمة، الكفارة نفسها عزيمة. نعم طيب رقم ثلاثة من أنواع الرخص تصحيح بعض العقود التي يحتاج إليها الناس وإن لم تجري على القواعد الشرعية. يعني إيه تصحيح بعض العقود التي يحتاج إليها الناس وإن لم تجري على القواعد الشرعية؟ هو في عقود في الإسلام لم تجري على القواعد الشرعية زي ايه بقى؟ السلم. ايه اللي فيه ما يجريش على القواعد الشرعية؟ لا معدوم. طب هو معدوم ولا مجهول؟ لا معدوم. هو معدوم لانه معدوم، بس لانه هو موصوف، موصوف وصفا وصفا ينفي عنه الجهالة. أما أقول لحضرتك أنا هاخد منك مثلا 100 كيلو برتقان بلدي اللي نوعه كذا أصفر في الوقت الفلاني بالسعر الفلاني، ما بقاش مجهول لكنه معدوم مش موجود دلوقتي. فالأصل في زي ما حضراتكم عارفين الأصل عدم جواز بيع المعدوم، فأبيح بيع المعدوم لحاجة الناس زائد ان الشرع كمان جعل له شروطا. ليه جعل له شروطا؟ ليه؟ لاني ليه الشرع لا يبيح بيع المعدوم اصلا؟ الشرع لا يبيح بيع المعدوم في الاساس علشان كلمة اساسية اسمها الغرر. الغرر يعني قضية المقامرة، وقضية المخاطرة غير الشرعية. المخاطرة دي يعني قد يوجد شيء وقد لا يوجد، قد يحصل وقد لا يحصل. فالشرع أساس نهيه عن بيع المعدوم علشان قضية الغرر دي. إيه رأيك لو أنا قلت لك أنا هاخد منك الجنينة بتاعتك السنة دي وخلاص وسكت على كده، وأنت قلت لي ماشي بكام؟ بمئة ألف جنيه. إيه الغرر المترتب على هذه القضية؟ ممكن ما تطلعش وممكن تطلع، ده احتمال. احتمال تاني تطلع بس الكمية قليلة، او الكمية كتيرة فالبائع يقول انا بعتلك بسعر اقل. طب ايه الغرر التالت او الرابع؟ ما هو ماشي، ما هدي تطلع او ما تطلعش، او والكمية الغرر التاني قد تكون الكمية قليلة وقد تكون الكمية كتير. الغرر الثالث الكميه قد ايه؟ احنا قلناها في الكميه. الغرر ده الكميه يعني ممكن انا اكون عايز كتاجر 100 كيلو هي تجيب 50 كيلو، البائع بيبيعها لي على ان هي طبيعي انها تجيب 100 كيلو فجابت 150 كيلو، فحصل الايه؟ حصل ده كله ينتج الغرر. انما شوفوا بقى اما الشروط تتحط، لو جابوا تبدأ تبقى غرر على صاحب الأرض. أما الشروط تتحط هقول له أنا عايز 100 كيلو فخلاص حددت. طب لو ما جابتش ال 100 كيلو هو مطالب يجيبها لي من بره، يبقى الغرر انتهى في الحتة دي. أما أجي أقول له وطالبه بالبرتقان إن هو يديهولي لازم يكون في موسم البرتقان مش في وقت البرتقان في معدوم. ليه؟ لأن لو في وقت البرتقان في معدوم والجنينة بتاعته هي اللي بتطلع بس، لو ما طلعتش مش هيعرف يجيب لي من مكان تاني، لذلك لازم أطلبه في موسم البرتقان. يعني وحدد الأجل، حدد السعر، حدد كل حاجة. فإيه اللي حصل في الغرر؟ انتفى أو خف بطريقة شديدة جدا تكاد تكون معدومة. فلو فرضنا ان في نسبة غرر، فنسبة غرر تخلينا نقول العبرة للغالب وليس للقليل النادر، فيكون الغالب ايه؟ الغالب هو عدم الغرر. فبناء على ذلك اباح الشرع عقودا معدومة يحتاج اليها الناس، ومع ذلك وضع لها شروطا تنفي الغرر عنها او على الاقل تقلله بشدة. إيه؟ انتوا قلتوا السلم زي الاستصناع زي المضاربة، لان كل العقود دي في الحقيقة المعقود عليه مش موجود، المعقود عليه قدامي مش موجود، لكن سيوجد. الشرع حط له شروط تقلل الغرر او تنفيه فاباحها الشرع. فده كله من باب الرخصة، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له من باب الرخصة. الإيجارة فيها غرر، بس ايه اللي حصل؟ شروط. يعني في فرق بين واحد يروح يأجر شقة اللي هو الإيجار مثلا اللي موجود زمان اللي هو الإيجار المفتوح، الإيجار المفتوح اهو ده إيجارة الأصل فيها ان فيها غرر. امتى الإيجار مفتوح ده؟ كأنه تملك البيت او الشقة، فده فيه شيء من الغرر كبير. انما اما يجي يقول له بقى ايه، انا هأجر لمدة سنة لمدة 60 سنة ايا كان، بس حد المدة هيطلع بعديها والطرف الثاني تراضى على هذا الايجار كذا، وربما اقول هيزيد في كل سنة بنسبة كذا، فاصبح الموضوع معلوم خلاص انتفى الغرر او كل. ايه حكم الرخصة؟ ايه حكم الرخصة يا جماعة؟ الاصل انا عايز اقول ايه، الرخصة بتنقسم في الحكم الى قسمين، في رخصة مباحة يعني مجرد الاباحة، وفي رخصة واجبة. اذا مش كل رخصة مباحة، مع ان كلمة رخصة تخليني اقول كده ان اسمها مباحة. الاصل ما يتبادر الى الذهن ان الرخصة مباحة، لكن في الحقيقة في رخصة مباحة وفي رخصة واجبة. الرخصة المباحة الحنفية بيسموها حاجة اسمها رخصة ترفيه، ترفيه مرفه يعني من الترفيه، بس ترفيه حلال يعني ترفيه حلال. زي ايه رخصة المباحة او رخصة الترفيه؟ يقولوا رخصة الترفيه ديت هي الرخصة التي يبقى معها الحكم الاصلي، لذلك يسموها ترفيه، يعني يبقى معها الاساس. لو انت عايزة تعملي بالاساس ماشي، مش عايزة تعملي بالاساس اللي هو العزيمة، يجوز لك انك تدخلي على الرخصة. زي ايه؟ كسر الصلاة. يقولوا دي نسميها رخصة ترفيه. ليه يا جماعة؟ يقول لأن الحكم الأصلي باقي. لو أنت عايز تصلي أربعة أهلا وسهلا. طبعا هو في الحقيقة الحنفية بالذات في مسألة كسر الصلاة خلوها واجبة، لابد من قص الصلاة عند الحنفية. لذلك احنا ممكن ما دمنا بنتكلم عن الحنفية نقول الصيام فطر في رمضان يعني. فالفطر في رمضان في السفر رخصة، لكن يبقى معها ايه؟ يبقى معها الحكم الاصلي لو انت عايزة تعمليه. يبقى يباح ليكي ان انت تفطري، يباح ليك الرخصة، انما اذا اردت ان تظلي على الحكم الاصلي جائز. ده معنى الرخصة المباحة او رخصة الترفيه او الرخصة التي يبقى معها الحكم الاصلي. انما هناك رخصة ثانية، رخصة واجبة، الحنفية يسموها رخصة اسقاط، ويرفعوها الى مرتبة تساوي مرتبة العزيمة، بل هي تعتبر بعد الاسقاط فعلا عزيمة. يعني ايه رخصة اسقاط بالبلدي كده؟ اذا يبقى بالضبط لا يبقى معها الحكم الاصلي، يبقى كانها شرعت هكذا، يبقى كان العزيمه هي الحاله الثانيه اللي هي ايه بقى؟ كاباحه اكل الميته حاله الضروره. يبقى نقدر نلخصها في اباحه المحرمات حاله الضروره. فاباحه المحرمات حاله الضروره هي رخصه واجبه عند الكل مش عند الحنفيه بس، لكن الحنفية هم اللي اخترعوا مسألة المصطلحات في التقسيم، قالوا دي بنسميها رخصة إسقاط. يعني الحكم الأصلي ماله؟ انتهى، لا وجود له. ايه هو الحكم الأصلي؟ الحرام. كون هل دلوقتي انا في حالة الضرورة اقول لا لا لا حرام ان انا اكل؟ هنا بقى لو قلت حرام ان انا اكل وما اكلتش بالفعل ومت أموت آسما، يبقى في إباحة المحرمات عند الضرورة إذا مات الإنسان مات آسما. وطبعا قضية الضرورة بقول هم بيحصروها في مسألة الميتة والخنزير وقضية شرب الخمر أيضا حالة الضرورة، وما يقاس على هذه الأشياء. ليه بقول وما يقاس على هذه الأشياء؟ لأني أخرجوا منها مسألة الكفر في حالة نطق بالشهادتين، يعني كفر بالشهادتين في حالة الضرورة. قالوا ده تبقى مع يبقى معه الحكم الأصلي، يعني مشوا على رقم ايه؟ رخصة مباحة على رقم واحد، على الرخصة المباحة. قالوا إباحة النطق بكلمة الكفر دي في رقم واحد، اللي هي الرخصة المباحة او رخصة الترفيه، فيباح له، انما ما نقولش يجب عليه. انما في الميتة والحاجات دي يجب عليه ان ياكل حفظا لنفسه. ليه حفظا لنفسه؟ ايه الفرق؟ الفرق شاسع. ان في الخمر ليه الميتة وليه الخمر وليه لحم الخنزير حرم؟ ليه الاشياء دي حرمت؟ حفظا للنفس، فلا تكون سببا في هلاك النفس. يبقى الأشياء دي محرمة عشان بتحفظ النفس. إذا لو كانت سبب في هلاك النفس نفضل نقول محرمة؟ ده بقت مهلا، يبقى احنا عكسنا الحكم. فلا تكون سببا في هلاك النفس. إنما النطق بكلمة الكفر ده الأصل فيه أنه لحفظ الدين. إذا فأبيح حفظ النفس رخصة فقط، ما دام النطق بالكلمة برضو فقط، يعني بالطريقة الشكلية، إذا أبيح حفظ النفس من قبيل الرخصة وليس من قبيل الوجوب. نعم، ده بالنسبة لمسألة تقسيم. تقسيم الرخصة إلى مباحة وإلى غير. وطبعا هو هنا في الكتاب بيقول صحيح لما احنا قسمنا الرخصة لمباحة واتكلمنا على إن في رخصة مباحة، فبيقول هي الرخصة مباحة لكن باعتبار الجزء أيضا وباعتبار الأصل، لكن قد تنتقل هذه الرخصة المباحة إلى شيء آخر باعتبار الكل. وضرب مثال عليها اللي هي مسألة الإنكار على الحاكم الظالم، فبيقول إن الإنكار على الحاكم الظالم إذا كان فيه هلاك النفس فيباح للإنسان ألا ينكر عليه، يباح رخصة. لكن لو أصبح، وده باعتبار الأصل والجزء، لكن لو أصبح هذا هو حال المجتمع إنه لا ينكر على الحاكم الظالم، أصبح هذا أصبح المجتمع كله آثما لأنه ترك فرضا من فروض الكفايات كمن ترك فرض الجهاد في سبيل الله، أو نفس القضية. فصحيح الإنكار إذا كان فيها هلاك النفس يرخص له حالة فيه ترخيصا مباحا، لكن لو أصبح هذا شعورا، يعني لو أصبحت السلبية شعورا عاما للمجتمع يأسم الكل. ولذلك كان أداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هو طبعا عمره ما هيسجن كل الناس، ده مستحيل يعني. لكن ايه ها؟ الامر بيرجع للمصلحه المفسده يعني، هنا عن اسم ناحيه المقصديه. ايوه لكن هو مساله ان من السجون عمره ما يسجن ده كله ولا نص ولا تمن حتى، بس لو في مجتمع ايجابي عامه يعني. نعم عندنا رخصة في أنهي حتة بالظبط؟ ما هو الإنكار ده، الإنكار ده واسع، هل هتنكري برضو هتروحي عنده تنكري؟ هتنكري في 11-11؟ هتنكري في المجتمع اللي في البيئة أو المكان أو المؤسسة أو الجيران؟ هتنتهي يعني الأمور دي أمور مختلفة، زي ما خدنا في المقاصد يعني الفتوى في الإنكار في الشارع غير الفتوى في الإنكار مع الأصدقاء في المؤسسة اللي أنا فيها في كذا، على حسب ما سيقابلها من المصالح أو المفاسد. صحيح؟ طب معلش بالنسبة لنا في إنكار بأي طريقة إن شاء الله، احنا نرجو ان احنا القرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم. هي القضية دي لو مشي بها المسلم يعني حتما المجتمع هيتغير، بس لو مشي بالجزئية دي، لو مشي بها فعلا صح يعني. او في مثلا يعني دلوقتي برضه في موضوع العلماء، هل العالم يخاف على نفسه ان هو مثلا يؤذى؟ هل ده مبرر ان هو يسكت؟ هل أجاز العلماء ان هو ان العالم اللي ينتظر منه مثلا رأي ان هو يقول هو يقول او يسكت؟ هل هو طبعا هي كلمه السكوت مبدئيا تختلف تماما. هذا قصه ان الحجاج وان في ناس مالكش جبير وفي ناس اثروا ان هم يعرضوا بالكلام. صحيح. هو طبعا قضيه السكوت دي اولا مختلفه اختلافا كليا عن قضيه النفاق، يعني في واحد ساكت في واحد بقى مش ساكت، واحد بيقول انا خايف على نفسي فطلع يقول ان اللي انت بتعمله صح، فده متفق على يعني فسقه وكذبه وخطئه. انما هي الاشكاليه زي ما حضرتك بتقول في الساكت خالص، الساكت ده بقى يرجع امره في اشياء كثيره الى الله. هل هو ساكت نظرا لانه شايف في مصالح اعظم ويجتهد فيها اجتهادا موضوعيا خاليا عن الهوى والتعصب والبيئه اللي عايش فيها، ولا هو ساكت علشان فعلا خايف على نفسه مجرد انه خايف على نفسه؟ فتختلف باختلاف الاجتهاد. لو انه دي فيها اجتهاد موضوعي حقيقي حتى لو اخطا يغفر له، انما لو ان السكوت راجع الى الهوى والخوف على النفس، مجرد الخوف على النفس، فده طبعا يعني امره الى الله يعني. معلش حضرتك بالنسبه للناس اللي بتقول الحديث ان انت لازم تنصح الوالي بخفاء، ان انت ما ينفعش تتكلم وما تذكرش، ده برضه من باب المصلحه النفسيه. باب ان الرمى ما تتفرقش ولا يعني الغلوات الغلوات اخرى يعني انك تنصح الوالي في خفاء. اصلا انا هقول لحضرتك في نصوص طبعا قضيه الوالي اصلا يعني الاسلام الفقه الاسلامي تعرض لمساله الحاكم المتغلب. الحاكم المتغلب من هو الحاكم المتغلب في الشريعه الاسلاميه؟ لان هي كتير قطاع كبير جدا من الناس بل أقدر أقول العموم من الناس فاهم القضية دي غلط. الحاكم المتغلب في الشريعة هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله. أمال هو متغلب ليه؟ لأنه سطع على واحد تاني. بس هو إيه؟ هو بيحكم بشرع الله. ولذلك مشهور جدا في الفقه الإسلامي قضية حكم الجهاد مع الحاكم الجائر. وهو الواحد لو نظر نظرة سطحية للعنوان ازاي يعني هيكون حاكم جائر ويروح يجاهد؟ ده في الفقه الاسلامي طبيعي جدا ومتوقع جدا انه هو حاكم جائر بس بيقيم حدود الله. زي مين؟ زي الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان من اكتر المجاهدين في سبيل الله بس حاكم جائر، يعني يظلم الناس يأخذهم بالظن أحيانا، إنما الحدود مقامة والشعائر مقامة وكل شيء مقام كناحية شعائرية إسلامية. ولذلك وقف المسلمين من الصحابة وراءه وكانوا بيصلوا وراءه. فهو ده شكل الحاكم الجائر في الشريعة اللي هو الحاكم الذي يحكم بالشرع، أو شكل الحاكم المتغلب في الشريعة. ومن هنا بقى نناقش يا ترى الحاكم المتغلب يقبل ولا لا يقبل. انما ما تبص تلاقي حاكم حاجه تانية خالص. لا انا بتكلم حضرتك على الشرط. يبقى ازاي نطلق عليه في الفقه حاكم متغلب؟ ازاي تيجي ازاي نقول ده في حكم الحاكم المتغلب وبالتالي ياتي عليه الخلاف الفقهي؟ ده اسمه في الاصول حاجه اسمها تحقيق المناط. تحقيق المناط ان انا اجيب النص وطبقه على الواقع. في واحد هيجيب النص يطبقه في اي حته، يرميه في الحاره، يرميه في الشارع، يرميه في، وفي واحد اما يطبق النص يطبقه مظبوط. انا عارف، انا فاهم حضرتك. حضرتك بتتكلم اصلا ما طبقش على شروط الحاكم اصلا، شروط العشرة اللي حطهم الموارد. انا مش بتكلم في كده. انا بتكلم لو عندي حاكم مسلم بقى معتدل، تمام كده؟ فعلا حقيقه يعني يجوز الانكار عليه في الجهر ولا يجب الانكار عليه في السر؟ عشان هو بيستدل بعض الاحاديث على حسب درجات، ومش ممكن يرجع مصلحه مفسده. مش ممكن مش ممكن احنا نعمل النصوص المجرده. حاضر. مش ممكن نعمل النصوص المجرده في مكان واحد. انما زي ما في واحده انكرت على سيدنا عمر في المسجد، في حد تاني جه انكر على سيدنا عمر خفاء، في واحد تاني جه للنبي عليه. انا بتكلم ايه الضابط بتاعها؟ الضابط بتاعها هو قضية المصلحة والمفسدة. أولا التدرج لابد من الخفاء في البداية، ده لابد منه. لكن لقينا أن الخفاء ما لا يؤثر، لابد من الإنكار عليه علنا. والإنكار عليه علنا في دوائر الإنكار، دوائر الإنكار اللي هي المجالس النيابية والأماكن التنفيذية اللي هي المباشرة لي وغيره وغيره وغيره إلى آخره وهكذا. صلى الله على سيدنا محمد.